الحمد لله الحمد لله على نعم الله كما أمر الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم العرض على الله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين، حين يولد إنسان في أرض وينشأ فيها فيشرب ماءها ويتنفس هواءها ويتقلب بين جنباتها ويعيش في كنف أهلها، فإن فطرته وعاطفته ترتبط بها فيحبها محبة فطرية طبيعية، يحن إليها إذا غاب عنها ويدافع عنها إذا هوجمت ويغضب لها إذا انتقصت. ولذلك كانت العرب إذا سافرت أو غزت حملت معها من تربة بلادها رملا وعفرا تستنشقه عند نزلة أو صداع أو زكام. بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعدب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. لما كان الخروج عن الوطن شديدا وعزيزا على النفس، كان من فضائل المهاجرين أنهم ضحوا بأوطانهم في سبيل الله، تركوا مكة التي ترعرعوا بين جنباتها وفي أزقتها، وهاجروا فرارا بدينهم إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى يثرب التي سميت بعد تعميرها بالمدينة. وأما رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقد كان له وطن يحبه. يقول عبد الله ابن عدي بن حمراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وهي مكان مرتفع قريب من الصفا. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العاطفي المشاعري وهو يتحدث بلهجة المحب، مخاطبا رملا وحجارة وصخورا في مكة المكرمة. ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بفراق الوطن، فقدم محبة الدين على محبة الوطن. ولما اتخذ المدينة وطنا، دعا ربه أن يغرس حبها في قلبه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وصارت المدينة منذ ذاك وطنه الثاني المحبوب إلى قلبه. فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أي أبصر بيوتها ومقدمات مساكن المدينة، أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها، حركها من حبها. هنا أيها الإخوة المؤمنون، فرصة ثمينة للتذكر والتذكير بأمور مهمة. الميل للوطن أمر طبيعي لا محذور فيه، إذا لم يتعارض ذلك مع الولاء للدين والمؤمنين، أو يترتب عليه عصبية أو قدح وذم وسباب وشتام. لا مانع أن ينتسب الإنسان إلى بلده، فقد اشتهر في الصحابة بلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي وغيرهم، ولم يؤثر ذلك على ولائهم للدين. إن المحذور كل الحذر أن ترفع الوطنية شعارا مقدسا مقدما على كل مبدأ ولو كان من صميم الدين. حقيقة الوطنية إخوتي الكرام هو في النصيحة لهذا الوطن لما فيه خيره وخير من يعيش فيه. المواطنة الصالحة تكون بالجوهر لا بالمظهر، بالحقيقة لا بالصورة فقط. إخوتي الكرام، هل من الوطنية الحقيقية والانتماء الجاد للوطن حب إشاعة الفساد والفاحشة في مجتمعات المسلمين بدعوى الانفتاح والثقافة والسياحة؟ لا يصح أن ينتسب إلى هذا الوطن من يسعى في فساد عقائد أهل الوطن وأخلاقهم. أين المواطنة من ذلك الذي ينتسب إلى الوطن ويدعي حب الوطن لكنه يسعى إلى استغلال مقدرات هذا الوطن وأهله، فينهب المال العام بغير حق، أو يحتكر السلع، أو يبالغ في الخدمات والأسعار جشعا في الأرباح الطائلة؟ هل يحب الوطن من لا يشعر بالسعادة والفرح إلا حينما يؤذي الآخرين أو ينشر الفوضى والتهور في طرقات المسلمين؟ وقد ثبت في الحديث: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. الحب الحقيقي للوطن لا يمت بصلة لهذه المظاهر المذكورة، بل الحب للوطن من كل ذلك براء. إننا في الحقيقة أيها الإخوة كمسلمين لا نفهم الوطنية الحقة إلا عقيدة راسخة وشعبا موحدا عفيفا صالحا في أخلاقه، وقيادة رشيدة تحب الخير للعباد والبلاد. لا نفهم أمن الوطن إلا أمن التوحيد والإيمان، إلا أمن الشرف والأخلاق، إلا أمن الدم والمال والعرض. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم ألبسنا ثوب العفو والعافية، وعمنا جميعا في أوطاننا بنعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها العباد، ثمة وطن هو خير الأوطان وأفضل الأماكن على الإطلاق، أعظم حنين لنا ينبغي أن يكون إلى وطننا الأول، ذلك الوطن الذي سكنه أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام. ذلك الوطن هو الجنة، دار النعيم المقيم، الدار التي لا يبلى فيها شبابنا ولا نبأس ولا نيأس ولا ننام، إنما نحن في نعيم مقيم، فيها ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، ونحن فيها خالدون. المسلم يتعلق قلبه بهذا الوطن ويحن ويشتاق إليه ويعمل بجد للرجوع إليه. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يرزقني وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلهم خيرا للعباد والبلاد واجعلهم رحمة لنا يا رب العباد. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ونعوذ بك اللهم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم رد لهم مظالمهم وحقوقهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالكائدين المحتلين يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يكيدون ضد الإسلام وأهله يا ذا القوة المتين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اثبت أقدامهم وقوي عزائمهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم. اللهم انصرهم على من ناوأهم وعاداهم يا رب العالمين. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جنوده الفاتحين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.